بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا على الباب الخامس عشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن تيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية الباب الخامس عشر في يدي الله عز وجل: مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قوله قال رحمه الله: الباب الخامس عشر في يدي الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة. قول أهل السنة يعني المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة يعني الذين اجتمعوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على لزوم السنة وحث على الجماعة، فقال: فعليكم بسنتي، فلذلك سموا أهل سنة. وقال أيضا حاثا على الجماعة: وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. إذن هم سموا بذلك السنة نسبة إلى تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة لاجتماعهم عليها. ويعلم وعلم من قول المؤلف مذهب أهل السنة والجماعة أن هناك مذهبا آخر مخالفا لذلك، وهو كذلك. فمذهب أهل البدع كما سيأتي في كلام المؤلف أنهم يؤولون بل يحرفون يدي الله عز وجل بأن المراد بها القوة أو النعمة. يقول مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، هذا مأخوذ من قوله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. قال: وهما من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به. وضابط الصفات الذاتية هي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، هذه صفة ذاتية. و سبق لنا أن صفات الله عز وجل منها صفات ذاتية وهي التي مسمها أبعض أجزاء، ومنها صفات ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار تعلقها بمشيئة الله تعالى. نعم. وقد دل أحسن الله لقاء رحمه الله ها؟ وصفات فعلية. نعم، لما تكلمنا على مسألة الذات. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقد دل على ثبوتهما الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك لوجوه منها. نعم، يعني يقول إن يد الله عز وجل مراد بها القوة أو النعمة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني بنعمتي بقوتي، بل يداه مبسوطتان أي نعمته مبسوطتان قوته مبسوطتان، لا يصح. لأنه كما سيأتي في كلام المؤلف في هذه الآية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، سيذكر المؤلف امتناعه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. ثانيا أنه معنى وصرف الكلام عن حقيقته بغير دليل يسمى تأويلا إن دل عليه دليل، وتحريفا إن لم يدل عليه دليل. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ثانيا أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالى، فإن الله قال: لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي. نعم. لأن النعمة لا تخلق والقوة لا تخلق. أحسن الله لي. قال رحمه الله. ثالثا أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله تعالى بصيغة التثنية، فكيف يفسر هذا بهذا؟ رابعا، أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك، وهذا ممتنع. ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني بقوتي، فيقول أنت وأنت يا ربي خلقتني بقوتك، فنحن نشترك في ذلك. فلو صح ذلك لكان حجة لإبليس حينما امتنع عن السجود. أحسن الله لقاء رحمه الله. خامسا، أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة. أحسن الله لك. تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكف، وجاء إثبات الأصابع لله تعالى والقبض والهز، كقوله صلى الله عليه وسلم يقبض الله سماواته بيده، يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. وهذه الوجوه تمنع أن يكون المراد بهما النعمة أو القوة. لأن النعمة أو القوة أمر حسي لا يقبض، واضح؟ نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. الباب السادس عشر، في عيني الله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، نعم، قال في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وقوله ينظر إليكم أزلين قنطين، وقوله حجابه النور لو كشفه، وقوله أحسن الله لك، ومن أدلة السنة قوله أحسن الله لك، وقوله حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه منها. يعني في قول عز وجل تجري بأعيننا، يعني بعلمنا أو برؤيتنا، كما فسر بذلك أهل التعطيل. نعم، نقول هذا ممتنع لوجوه. نعم، الأول قال رحمه الله أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. نعم، وهذا الجواب الأول يصلح جوابا لكل من أول صفات الله عز وجل بغير دليل، أنه صرف للكلام عن ظاهره بغير دليل. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ثانيا، أن في النصوص ما يمنع ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم. نعم، والعلم لا ينظر، العلم أمر معنوي. نعم، وقوله لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم، وقوله وإن ربكم ليس بأعور. لكن كونك تقول بعلمنا، هذا هو، هم لم يقولوا كل شيء يجري بعلم الله، هذا ليس خاصا بهذا. يقول تجري بأعيننا، يقول بعلمنا وإحاطتنا، كل شيء يجري في الكون فهو بعلم الله وإحاطته، ما في خصوصية. نعم. طيب، الباب السابع عشر. أحسن الله لقاء رحمه الله. الباب السابع عشر، في الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. وردت صفة اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. فمن طيب صفة العين لله عز وجل واليد وردت على ثلاثة أوجه: مفردة ومثنات ومجموعة، فكيف الجمع؟ لأنه قد يشكل على الإنسان، يقول يعني وردت مفردة ووردت مجموعة ووردت بلفظ التثنية، فذكر المؤلف رحمه الله الجمع بينهما، قال فمن أمثلة الإفراد قال رحمه الله: فمن أمثلة الإفراد قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى: ولتصنع على عيني. ومن أمثلة الجمع. طيب بيده، ها، ولتصنع على عيني، هذا مفرد. قال رحمه الله: ومن أمثلة الجمع قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقوله تعالى: تجري بأعيننا. وقوله، أحسن الله لك، وقوله تعالى: تجري بأعيننا. ومن أمثلة التثنية قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن. هكذا هو في مختصر الصواعق عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزه. ولم ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية. هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. والجمع بين هذه الوجوه أن يقال إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع، لأن المفرد المضاف يعم، فيتناول كل فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر. نعم، يقول المفرد المضاف يفيد العموم، هذه من القواعد التي مرت علينا في أصول الفقه، ومن أمثلتها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أمثلتها الفقهية: لو قال إنسان عبدي حر وليست له نية ولا تعيين عتق الجميع، أو كان له أربع زوجات وقال زوجتي طالق تطلق الجميع، هذا من باب المفرد المضاف. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع، فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا بين صيغتي التثنية والجمع لاتحاد مدلوليهما، وإن قلنا أقل الجمع. طيب، ما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع؟ فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافاة بين صيغة التثنية والجمع لاتحاد مدلوليهما. وأشير المؤلف رحمه الله بقول إن قلنا أن بعض العلماء يرى أن أقل الجمع اثنان، أن أقل الجمع اثنان. إذا قلنا أقل الجمع اثنان فلا فرق بين المثنى والجمع، ولكن الصحيح أن أقل الجمع ثلاثة، أن أقل الجمع ثلاثة، هذا الذي عليه جمهور أهل اللغة. ولكن يستثنى من ذلك موضعين في الشريعة. الموضع الأول يعني أن أقل الجمع أقل الجمع ثلاثة إلا في موضعين. الموضع الأول في الإخوة الذين يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، فلا يشترط أن يكونوا ثلاثة. قال الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال: فإن كان له إخوة أي اثنان فصاعدا، فلو هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة فالأم لها السدس، أم وأخ الثلث، أم وأخوان وأخوين السدس. طيب، الموضع الثاني من المواضع الجماعة، صلاة الجماعة، فإن أقل الجمع اثنان، أقل الجماعة اثنان. ويدل لذلك ما جاء في عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان فما فوق جماعة. ويؤيده أيضا ما ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا يدل على أن الجماعة تنعقد باثنين. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور، فالجمع بينهما أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر، وإنما كما في قوله عز وجل في آية سورة ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. نقول هذا لا يلزم منه أن تكون أكثر من اثنتين، لأن أيدينا هنا للتعظيم، للتعظيم. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله. وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة، أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه، فإن المضاف إليه وهو نا يراد به هنا التعظيم قطعا، فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه، فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية. وإذا كان كل من المضاف، وهذا مستعمل، يعني لفظ التعظيم أن الإنسان يعظم نفسه هذا مستعمل، فمثلا الإمام أو الملك يقول أمرنا بكذا، وجهنا بكذا، كم هو من واحد؟ واحد، ومع ذلك يأتي بهذه الصيغة التي تدل على التعظيم. ولكن هذا التعظيم إنما يتكلم به الإنسان إذا كان مناسبا لحاله ومقامه، ما ينفع الإنسان يأتي بصيغة التعظيم وهو ليس من ممن يستحق التعظيم، فالتعظيم إنما يوصف به من يستحقه. يعني أحسن الله لقاء رحمه الله. قال نكمل رسالة. قال رحمه الله: وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينهما تعظيم أبلغ. سؤالك الجمع بين النصوص مستعمل في اللغة. وش الجمع مستعمل؟ بس جاءت النصوص في السنة بأنها ثنتين، اثنتان.